جاءت حاجة ولا؟ جاءت صبر الحمد لله والسلام والله وعلى الله وعلى كلمات تعالى والشمس في الأخرة بسم الله الذي يتعلق بخشن الأخرة فعلى ما قرأنا يا شيخ يعني وقرأ الناس جميعا تقريبا واكترح الناس كثير من الكلام الذي ذكرتموه لكن أثير بعض الشبه يعني من ها هنا يعني من هنا هناك وقال بأن الشيخ العيد ما قرأ كلام بالحسن وما سمعه أريد أن الشيخ يعني وأنا والله قرأت كلام بالحسن وسمعت كلام حسن ويا ليتني وليتني ما أسمع لم أسمع ذلك الكلام ويا ليتني ما ردت في ذاك الوقت خليت حتى نخرج هذا الرد الخامس ولا السلسلة الخامسة الحلقة الخامسة خامسة سبحان ربي العظيم قدر الله كيف تمضي الشيء اللي هو طيب في هذا المذهب الذي ما يخليني أجده في أي مجال آخر تعرفوا شو؟ تعرفوا شو انظروا وانا نتكلم على ابي الحسن المقلبي وتكلم موضوع الساعه طاقه ايش هو سياق وسباق يحدد شيء عظيم جدا يا الله شيء كثير يا شيخ ها شيء لو صيغ الموضوع هذا انه الحين اسال هذه السؤالات ونتكلم هذا الكلام قصدي ماذا ولا لماذا طالب العلم يفكر ويخدم معايا انا تموتوا ما تديش عندي التزكيه فهمت الان تشيب تقول لك بشير طايح وانا مراجع نموتك ما تجيني للقبر وما نعطيش تزكية لأن مواقفك هي التي تزكية وتقصد هذا السيسا أن طالب العلم بين يدي كل والو بعيد قادر لماذا سيظل يبحث ليل ونهار يكون مستحيل نوصل ويجد ويتعب أما أن يجلس بين يدي طالب في ظن هو العالم وأنا الجاهل هذه ما يشوفها شيئا وهذه المسألة قد يعدها البعض ماذا إن التواضع كلك إذا جلست بين يديه فكأنك أنت الكبير هو الصغير هذه القضايا قضايا الدين ومنهج وهذه المبادئ هي أصول يجب أن نعيش عليها شيخ سمعك يا حسين كبير أما فقط يعني احتجت لي شوف الجمعة الماضية يعني أم قبل الماضي كانت جمعة الماضية كنت لما جينا الحلقة كتبت حكيم للصالحين فكتبنا كلمة حول موضوع هذا فأرسل لي بعض الإخوة عن طريق الأخ موسى بارك الله فيه جزاه الله خير إلا أنه يعني قد يكون عن جهل الأمور فذكر لي أن الرسول أول ما يتكلم في هذا الموضوع كان مثلا وقال هذا يثير ربما فتنة وكذا وكذا وكذا هذا فأحببت شيخ تنبيه على هذا الأمر ربما بعض الإخوة لا يفهمون يعني الكلام في الموضوع هذا أنا من الأساسيات لا يعني يوجد إنسان في هذه الحياة يعني أن هذا منهج يجب السعي أولا وأخيرا هو الحفاظ عليه لأنه دين الله عز وجل تدعو جيدا هذا الشيء مش سهل والله وكان شيء مني أقوله وكلمة أنطق بها من نفسي لا أبالي لكن هذا دين الله عز وجل ودين الله عز وجل يجب أن يضحي الإنسان بالغالي والنفيس من أجله وما قتل يحيى إلا من أجل ماذا تبليغ ماذا الناس يظنوا هذا الظن السوء أن القضية هي بين فلان وفلان وغير ذلك لا والله إنما هي قضية لا بد من الحفاظ على هذا الدين كما جاء صافي نقي لأن لا سبيل لهداية الناس ولا لسعادتهم في الدنيا والآخرة إلا به هذا الشيء الذي يجب أن يدركه هؤلاء الأخوة هذه ليست سهلة كما يظنون أنهم ظلموا الشيخ وأنه رد بدون أن يسمع وأنه حتى ولو لم أسمع فالسؤال كان مطروح واضح لو أثبت أن الشيخ ما سمع لا أثبت أن السائل يعني كذب على لأنه هذا الكلام قيل قبل أن تذكر اسمه حسن مريف تسجيل الكلام قيل في الأول أنا اسم الرجل ما أردت أن أذكره وكان عندي من المعطيات أن أقول كلام أفظع من ذلك وقلت فقط لهذا الرجل والرشيد والله الذي لا وقلت هذا الكلام قلت هذا وقلت وما أردت أن أقوله لأن أعلم أن الكلمة قوية أكثر من ذلك بكثير يعني طمعا في عودة أن أخذ الحسن النحوي إلى مراجعة يعني ثباتها في القضايا وتحكيم الشرع في مثل هذه الأمور في حد ذاتها. فهذا يعني حقيقة هذا الكلام ما قيل وما يقال إلا لشيء في النفس، لأن الذين تكلموا هم منا وممن يعرفونني جيدا، صح ولا لا؟ ويعرفون مواقفي، يعني هذا المتكلم أو غيره أظنه ما أوذي مثلي في تزكيتي ووقوفي بجنب أبي الحسن مأربي في يوم ما، لماذا نجرح؟ ولماذا تكلم فيه؟ ولماذا بحث عن أخطائي؟ ولماذا؟ إلا لمجرد دفاعي عن أبي الحسن مأربي وأخ محمد المغرب وإفادة عن المنهج السلفي وأصول دعوة السلفي، وكان شيء واحد آخر في ذاته، ما في شيء واحد آخر يعني تعرفوني. وهذه حياة مش انت يوم ولا يومي، حسبي الله ونعم الوكيل. عشر استخلاصنا ومعرفة بهذا المنهج بأصوله وتفاصيله وجزئياته، والشيخ نكتبه بالمدة نكتبه مؤلفات وكل جمعوها واجتمعنا نفعل كذا. أنا ما أدري هذا العباد كيف يعجب بالأوجيه يقول بجرحني، من أنت حتى وجرحك أنا؟ أشوف الله غير تعجب هذا المسألة، من أنت حتى أنا جيت تكلم فيك ولا نجرحك؟ شد اسمك شد ضرب شد وش ما شد وش من علم غزير عندك حتى نجرحك حتى الناس لا ينتفعوا منه؟ لا لا طب حبيبي يعني عجيب والله إنك تسمع كلام من إخواننا، يعني والله أمر عجيب جدا. كانه لا علاقة لنا ولا أخوة لنا ولا ترابط، دعها أرميها شيخ العيد على الأقل، ماذا أخوة في الله؟ لا حتى الكلام يقال في مثل هذا يقول ما سمع وما كذا وما كذا، ليه هذا يا أخي؟ فالذي سألت عنه من قبل وما أجاب عنه أحد هو قوله صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله الأرض. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم ماذا شهيدا. استعرف هذه الكلمة هذه ترغاش. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عارف معنى هذه الكلمة ترغاش؟ هذه الكلمة قالها عمر في يوم ما لرجل جاء ليشهد، ولما كانت المكانة مكانة شهادة لله عز وجل وكلمة عمر لها وزنها، قال لعمر للرجل الذي يريد أن يشهد بينه، قالوا أنا لا أعرفه ولا يضرك عني لا أعرفك في هذا المقام. إن كلمة عمر لا يعرفك مثل رجل تزكيان كامل، قال ولا يستلزمني أن أعرف كل الناس لأقبل عدالتهم، لا يضرك أني لا أعرفك، إن يعرف مدى هذه الكلمة لا أعرفك من وزن ممن له شهادة لله. وهذه أظن تكلمنا عنها في سبق أيام الفتنة ودواعي الفتنة وغير ذلك، وبينا هذه الأمور بوضوح. تعرف معنى شهداء الله؟ معنتها يجب أن تقف الموقف الذي يوجبه عليك أو تشهد على الإنسان شهادة سماوية بما يقتضيه الشرع. الحمد لله كما قلنا من قبل أخونا صح ولا لا؟ ودافعنا عنه. كيف اليوم أنت تجي تقول كلام عندي بخلاف ما كنت أنا أعيش عليه؟ معناته هذه تسمى شهادة لله الله يرحمه الوالد. كنا جالسين في مجلس في البيت وسوى عملية جراحية قطع رجل وحب يسوي لك الوسائل ما توفرت، جاء عمي زيارة الله مغفر له ورحمه كذلك، قالوا الناس يقعوا المستشفى يمدوا يديروا لهم رجل غشوة. شاف لي الوالد قال اسمع عمك وش راني نقول انا ما انت ما قلتش بي يا بيتي بهذا العبارة. ابي تطلب مني هذا ان اعصي الله فاعطي المال لمن يستحق ان يعطى من اجل الفجاج؟ قال لي ما تشوفهاش من عندي يا والد. ضب الوالد قال الحديث وانا في تلك اللحظة رفعت صوتي ما كان لي لكن الموطن، قلت له انا ابنك الذي تعرف عني ما عارف من هذه التي شرعت. غالب الوالد وما حصل مطلوبه لأن قضيت معنا دين الله. روح وجهين قال لهذا العمال يتكلم هذه أفعلها، وأما أن أخالف شرع الله من قيدك فلما تراه. هذه تكلم ثم قال سفيان الثوري قال لو ورثت أنا أغتاب من أغتاب؟ والدي ووالدتي حتى قال حسن أطرح له، ومع ذلك ما رأى عاد مني ناهيك عن غيره من الناس. فأقول هذا الموقف الذي وقفناه بالأمس موقف أمناه علينا هذا الدين، وأمناه علينا يوم أقف بين يدي الله يوم القيامة يقول المولى عز وجل اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك معك حسيبا. هذا الموقف الذي هو الذي أمناه علينا، هذا الموقف الذي نقفه اليوم هو نفس الموقف الذي وقفناه بالأمس، وكله شهادة لله. رأينا في ذلك الموقف وما زلت أرى في ذلك الموقف هونه، لكن تغير تغير، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا تأصيل في هذه الحياة الإيمانية. هذا التأصيل العظيم هو أنك في تعاملك وفي معاملتك لا تنظر إلا لله. لما يتغير الإنسان يتأثر النبي تأثيرا مطلق. وقوله صلى الله عليه وسلم اطلب حبيبك هون الماء عسى أن يكون بغيظك يوما ما، وابغض بغيظك هون الماء عسى أن يكون حبيبك يوما ما. ليه؟ لأن تعاملنا مع بعضنا البعض ليس تعامل تحزبي، واضح تعاملنا مع بعضنا البعض ليس تعامل تحزبي وليس تعامل لقرب وبعد، وإنما تعاملنا ومواقفنا مع بعضنا البعض وقائم على أعمالك على أعمالك وأعمالي، ولا لقربك مني وإنما للأعمال. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، لكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وما دمنا نحن لا نستطيع الاطلاع على القلوب لم يبقى لنا إلا شيء واحد، إيش هي؟ هي الأعمال. ولهذا لما قال أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وارضاه في موقفه الذي وقفه ونظر إلى أمر لا يحق أن ينظر إليه رضي الله تعالى عنه وارضاه، وقد قتل رجلا قال لا إله إلا الله، فلما وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأسامة كيف بلا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله قالها خوفا من السيف. يا رسول الله قالها لوادا من السيف، كان يريد قتله، فبمجرد ما سقط السيف من يده لاذ بلا إله إلا الله. وهذا الأمر يقولها صدقا إخلاصا أو غير ذلك ليس لك وإنما هو لله. لم يبق بعد ذلك إلا العمل الذي نتعامل الظاهر منا في تعاملنا. فقال له النبي فكيف بلا إله الله؟ ولهذا قال ما أمرت أن أنقم على قلوب الناس. إذن تعاملنا مع بعضنا البعض قائم على الأعمال وما نسميها بالأوصاف، وهذه الأوصاف إذا تغير تغير الموت. اليوم نوالي غدر تبن عادي وانت نفس مال نفس الشخص. فين دي النصيحة؟ فين دي النصيحة وتوضع لله عز وجل يرد دخل النصيحة يا المرهب دخل النصيحة وطولها لا ارتد الشيخ هنا تعادي الرحمة تطير الرحمة تطير يسلق للأغراض قالوه ما أنزل حتى تقطع رقبته. الرسول أرسل أبي موسى الأشعري مع من؟ مع معاذ بن جبل. فجاء واحد يزور الثاني قال ما به هذا؟ قال ارتد الثاني خله ماذا؟ فترة انت على يسموها الفقهاء الاستتابة لعله يرجع. الثاني جاء قال والله ما أنزل حتى تقطع الرقبة تاعو. جيبوه فضل انزل أخي ايش حكمه؟ شو يقصد أنا بيرتد الشيخ؟ مش تلحق لنا المفهوم فقط مش ما تغلطوش تعود رقاب الطير. أما خليني قطع رقابي لا أنا أتكلم عن شيء وما نش قاز بغسو بامي قاز أبو الحسن مالي أنا خطأ. أنا أتكلم عن المواقف. قلت كل يوم أنت مؤمن يجب أن يوليك غدوة ترتد يجب أن أبغضك شرعنا همني الآن. أنا حبيت نقول لك الأوصاف يا رجل أنت مش فاهم الآن. اليوم أنت طايع غدوة زندقت تبقى نفس المحبة لك. قول لي بس شرعا كيش الله بعد قولي وش أنا أقول اصبر معك لعله لا أتكلم عن الصبر ما يجب علي شرعا. في هذيك الزندقة نتاعك يجب أن أحبك في هذيك الزندقة أنت تروح تفسق وتفجر وأنا أقول لك ما شاء الله أخذك الله خير لينفع الدفعل حسنا فهمت لها قال لي الآن أنا نتكلم عن المواقف اللي يوجبها علي ربي فهمت الأخ موقفي أنا ما يوجبه علي ربي تجاهك في تلك اللحظة وبالإجابة قصة أسامة يتقاتل قال لا إله إلا الله ضربه أسامة نظر إلى ماذا أنه كان كافر كيف قال لا إله إلا الله ما قالهاش عند أسامة ما قالها بصدق ما أبدا ما قالهاش قبل ما قالها بصدق وهذا من الكلمة لا تأسي في هذه الجزئيات في هذه الدين في هذه الحياة على أساس أنتم شهداء الله في الأرض ما معنى شهداء تشهدون بشهادة الله أتدري ماذا قال شخص تاني يا رجل شيخ الإسلام تيمية قال من المبشرين بالجنة فأنا عاد الصحابة كم واحد مبشر بالجنة عشرة ومن المبشرين من الجنة من يشهد له أهل التقوى وأهل الإيمان بالخير فهو من أهل الجنة لأن قال أنتم شهداء الله في الأرض حضرت فهمتني الذي أريد أن تصل إليه أنت وصل إليه أن يصل إليه كل واحد منا أن مواقفنا مع بعض من بعض قائمة على تعاملك لأني أنا عندما أتعامل معك هذا التعامل أوجبه الله عليه قال عليه الصلاة والسلام ربي إن ابني من أهلي كيف كان موقفنا هذا؟ يا شوف كيف من هو هذا؟ نبي الله نبي الله قال إن أبني من أهلي في الدجو كبيدي كيف تقول ما نقوله عن العرب وكف موقف إن ابني من أهلي صحبي جاء الموقف الذي يجب أن يكون عليه نوح عليه الصلاة والسلام وأكون عليه أنا وتكون عليه أنت يكون عليه ما إنه ليس من أهلي يا أبتي قد جاءني من العلم ما لا فاتبعني أهديك الصراط السوية قال لأستغفرن لك رب هذا موقف رقم موقف الموقف ثم جاء الموقف الصحيح لما علم أنه عدو لله تبرأ منه كيف موقف معنتها هنا يا أخانا إن شئت أن تعيش حقيقة وأرجو من الله عز وجل أن يوفقنا أن نصل إلى هذا السمو في الحياة وفي الترابط الأخوي وفي القرب والبعد ليه؟ لأن هذه المواقف الصحيحة الشرعية عندها فضيلة عظيمة من جملة هذه الفضائل ورجلان من السبع التي يدلهم الله تحت ظل عرش يوم لا ظل إلا ظل رجلان في الحياة بفضل. اجتمع عليه وافترق عليه القضية رأيه لكم القضية هينة يا عباد الله تذكروا تذكروا يوم لا ينفع مال ولا إلا من أطى الله ماله بقلب سليم وراجع سلامة القلب سلامة القلب أن تحب من أوجب الله عليك حب وتبغض أوجب الله عليك بغضة وأن تنصح من يجب أن تنصحه وأن تبين خطأ من هذا وأن تصوب من أصاب الحق وأن تخطئ من أخطأ هذا سلامة القلب هذا قال واحد من التابعين السير ويسف قرميلا قال والله ما ترك للأمر بالمعروف والنهي عن منكر صعب فترى هذا اللي حبيت نصب وفي هذه الحياة وهذه المواقف اللي نتكلم عليها الآن مش عمر هيا أعجب والله الذي لا إله إلا هو أعجب من عاشرني وعاش معي وعرف منهج العقد الإيماني أن يقول أنني تكلمت بدون أن أسمع ما هذا أنا أتلاعب ما هذا أنا لا أخشى الله لا أخاف الله أتكلم فقط يا رجل أنا بالغ عندي يوم الذي أنا أصبحت مبتدئا بل شيطان من أجل موقفي معه هذا الوقت حمدته واليوم لما أصف المال ما يجيبه عليه شرع ذمه فأصل أن أحمد عند العقلاء ويعلمون أن الموقف الأول وقفته مال لله وهذا الموقف أقفه اليوم ماذا هل بينه بينه عداوة وبينه بينه شيء تمنيت أنه ما تكلم ذاك الكلام أمنية والله الذي لا تمنيت وأنا كنت خايف أغبى نقول كنت عالم أن هذا اليوم جاي نقول على هذاك الموقف وتلك الكلمات التي قالها لا نعطي ندير ضعنا ولا للديمقراطية قلتني الزعزعة تذكروا تذكروا تذكروا قدام دار الأطفال؟ إيش كانت القضية كريم؟ لا مش الدخول السياسة، السلفيون بين طرفي نقيض مع السياسة، فرار وتفريط. من قبل كنا نقول ما في سياسة، حتى وين إحنا بين طرفي نقيض؟ غير شيء ينزل شيء جديد ما عندي نبي من عند رب العالمين. بس نغير ويزم شيء جديد وعي جديد ولا؟ فهمت هذا المواقف هذه شرح. مواقف لله ما نقدرش نقول لك ما استطيع ان ابيع نفسي او ان اشتري ولا لا قد مقشر عندي شيء واحد والوقوف بين يدي الله وهو سائلي غدا لماذا قلت هذا هذا اليومين تجبت قضيه نتاع قضايا علميه قلت لهم الاشكاليه في هذا الزمان للسلفيين اليوم يتغيروا ان سرعه تركهم للمسلمات ما معنى هذا حتى لا يفسد علينا يعني شيء كان أصل عندنا مسلم واضح ثم بين عشان وضعه وغير ما في دليل جديد ما في ولو يجوز هذا لا يجوز كان ضرب مثال مش قادر كان عندنا درس الجمعة بدعة سلفيين بخرك أبيهم مع موقفهم جداهم بين عشان وضعه ولا درس الجمعة ماذا في دعوة المسلمين نخلي المساجد نديرو هذا لا ورجل لا يقول بيهقي مكروه أنكم يفهمون شيء مليح بين إخواننا تمنحش هذا الدين الآلة العجيلة أنا ما جئت لأناقشك في قضية درس الجمعة هل هو مكروه أو محرم هذه قضية علمية يجيبوا الأدلة والكلمة أنا راني أتكلم عن قضية مواقف انتعنا إحنا كان درس الجمعة مسلم عندي أنا أنه بدعة قال شؤون الدينية ديروا جيت درتوا وبعدها ماذا أقول المصلحة تقتضي والدعوة تقتضي كيف أترك مسلم بدون دليل شرعي لا أترك شيء مسلم عندي إلا إذا جاء ما يوجبني الخروج عن ذاك المسلم قال الأخ فيها كذا مغرى قلت الأخ اتق الله توقع عن تحدك أنا ما نتكلمش عن مناقشة قضية علمية هذاك باب آخر نتكلم لسانا وانتم نحطوا بأدرهم زرهم أنا أتكلم على هذا الذي يعتقد أنه بدأ بين عيش وضحاها بدون دليل المشد عنده أصبح ماذا مصلحة ودعوة وغيرها قلت له عجيب كان هل إذا كان يؤدي بالبلاد إلى الهلاك ويفتح على البلاد شرا كثيرا فهل يكتفى معه بالنصح فقط ثم ها هي البلاد وهل لنا موقف غير موقف النصح تبرأ به الذمة وقد لا يكون هذا الحاكم جائرا ولكنه صاحب نفس ضعيفة يكاد له ولبلده وغير فضل لذلك وعنده غباء سياسي وعسكري غير آبه هذا الحاكم حطوه ولا الناس حطوه تكلم هذا بهذه الصورة هذا غير فطن شيء معه غبا معه كذا وبعدين احنا جينا نديره في رأس حكومة يعني هذا الغبا السياسي هذا ممكن كاين هذا الواحد على الأقل عنده وزير خارجية عنده وزير داخلية وغير آبهم بذلك فهل نقول حينئذ الإجماع ولا يجوز الخروج فهل نقول الإجماع ولا يجوز الخروج معنتها ما أصبح الإجماع عنده ماذا وهل جاء الإجماع لحفظ الدين أم لنسفه من جذوره عمر بن الخطاب أفتى وأمضى الطلاق ثلاث بخلاف النص والأئمة الأربعة عدوا ذلك إجماعا وأوجبوا إمضاءهم وما قالوش هل ننسب نصنا له أنتها لم لا يحق بطالب علم أن يقوله نعم جاء الإجماع لحفظ الدين وإذا أجمع أهل العلم على شيء كن متأكد الخير في اتباعه ولو رأيت بخلافه اسمع وهل يطبق عليه حديث لا ما صلوا قول عليكم بالله صلوا وهل يطبق عليه حديث إلا أن تروا كفرا بواح وش بقى دين وش بقى من دين بعد هذا هذا ماذا يسمى هذا الكلام هذا وهل الإجماع جاء لحفظ الدين أم لنسفه وهذا الكلام جاء لماذا لنسف الحديث النبوي والإجماعات لنسف الدين قلت لك لنسف الدين لنسف الدين والإجماعات كيفاش النبي يقول لا ما صلوا تقول هل يطبق عليه لا ما صلوا معناتها النبي جاي يلعب أنا النبي كي قال لك لا ما صلوا ما أدري هذا الناس هذا كيف قلت فريق لك المواقف، المواقف قائمة على دين، مش مواقف رانا نتكلم وهكذا اعتباطا. خاي إنسان كي يتكلم مثل هذا حفاظا على دين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى دين رب العالمين مش على نفسي أنا. كيفاش الرسول يقول لك لا ما صلى إلا أن تقول هل يطبق عليه؟ قال عم يطبق عليه. فهل في هذه الحالة إذا كان الغالب عدم حصول مفسدة كبيرة في خلع هذا الحاكم من قبل أهل الحل والعقل وفي مقدمتهم علماء أهل السنة يجوز أو يجب خلعه، من هم أهل الحل والعقل الذين تفرزهم الأحداث؟ اسم النبي عندما قال وإن أخذ مالك وإن ضرب ظهر يستأثرون بأشياء أبدوا لهم حقهم وصل الله حقه. هذا من ناحية مادية رسول قلت محمدية هو ما يعطيك والو يأكل كل شيء تؤدي لهم حقهم تسأل الله حقه. قال الأخ فيها كذا قلت الأخ اتق الله توقف انت حدك أنا ما نتكلمش عن مناقشة قضية علمية هذاك باب آخر نتكلمش لسانا وانتم نحطوا الأدرة ونزرعهم أنا أتكلم على هذا الذي يعتقد أنه بدأ بيعيش روحها بدون دليل المشد عنده أصبح ماذا؟ مصلحة ودعوة وغيرها قلتوا عشي هل إذا كان يؤدي بالبلاد إلى الهلاك ويفتح على البلاد شرا كثيرا فهل يكتفى معه بالنصح فقط ثم ها هي البلاد وهل لنا موقف غير موقف النصح تبرأ به الذمة وقد لا يكون هذا الحاكم جائرا ولكنه صاحب نفس ضعيفة يكاد له ولبلده وهو غير فطن لذلك وعنده غباء سياسي وعسكري غير آبهم هذا الحاكم هذا الصورة هذا غير فطن سمعه غبا معه كذا وبعدين احنا نجي في رأس حكومة يعني هذا الغبا الشيء هذا ممكن كان هذا الواحد على الأقل عنده وزير خارجية عنده وزير داخلية ازعم معي وغير آبهم بذلك فهل نقول حينئذ الإجماع ولا يجوز الخروج؟ فهل نقول الإجماع ولا يجوز الخروج؟ معناتها ما أصبح الإجماع عنده ماذا؟ وزن. وهل جاء الإجماع لحفظ الدين أم لنسفه من جذوره؟ عمر بن الخطاب أفتى وأمضى الطلاق ثلاث بخلاف النص والأئمة الأربعة عدوا ذلك إجماعا وأوجبوا إمضاءه وما قالوش هل ننسب نصا نبو أنتها الكلام لا يحق لطالب علم أن يقوله نعم جاء الإجماع لحفظ الدين وإذا أجمع أهل العلم على شيء كن متأكد الخير فيه ولو رأيت بخلافه اسمع وهل يطبق عليه حديث لا ما صلى قول عليكم بالله فهمتم وهل يطبق عليه حديث إلا أن ترى كفرا بواحا وش يبقى دين له وش يبقى من دين بعد هذا ماذا يسمى هذا الكلام هذا اسمعوا وهل الإجماع جاء لحفظ الدين أم لنسفه وهذا الكلام جاء لماذا لنسف الحديث النبوي والإجماعات لنفس الدين لنسف الدين والإجماعات كيفاش النبي يقول لك لا ما صلوا تقول هل يطبق عليه لا ما صلوا معناتها النبي جاي يلعب انا النبي يقول لك لا ما صلوا ما يدري هذا الناس هذا كيف يقول لك المواقف المواقف قائمه على دين مش مواقف رانا نتكلم وهكذا اعتباطا خاي انسان كي يتكلم مثل هذا حفاظا على دين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى دين رب العالمين مش على نفسي انا كيفاش الرسول يقول لك لا ما صلوا إلا أن تقول هل يطبق عليه؟ قال عم يطبق عليه. فهل في هذه الحالة إذا كان الغالب عدم حصول مفسدة كبيرة في خلع هذا الحاكم من قبل أهل الحل والعقل وفي مقدمتهم علماء أهل السنة يجوز أو يجب خلعه، من هم أهل الحل والعقل الذين تفرزهم الأحداث؟ اسم النبي عندما قال وإن أخذ مالك وإن ضرب ظهر يستأثرون بأشياء أبدوا لهم حقهم وصل الله حقه. هذا من ناحية مادية رسول قلت محمدية كل ما يعطيك والد يأكل كل شيء تؤدوا لهم حقهم تسأل الله هذا الذي كله مشي أنا تتبعوا معي جديدة. هذه المصلحة والمفسدة هذه بالنسبة إلى حد الآن وأنا في مجال بحثي وما أحط بكل شيء علما ما قالش بها عالم علماء في الحاكم الظالم ما قالش بها حاكم علماء أمة مصلحة ومفسدة في الحاكم الظالمي ولو فيه من أخطأ مخطئ قناة مخطئ مقصود به تعلم أنت المفسد ما علمنا نفسد المصالح بل أئمة العلم ما قالوا نفس المصلحة قالوا بوجوه طاعن ولي الأمر الفاسق والظالم في النصوص الواردة عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن خالفها وخرج فذاك لا يعد بقوله لأنه خالف النص النبوي ولا نجعل لقوله مكانا في حياتنا العلمية. شيخ بعض العلماء يتحدثون في مسألة الخروج. المصلحة والمفسدة في الخروج عن الحاكم الظالم هي رؤية اعتزالية. لأن المعتزلة عندهم أصول خمسة والأصل من أصول خمسة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أصل خمس. أصل الخامس وتعريف الأمر المعروف والمنكر نهايته الخروج على من؟ على الحاكم. إذن فلما جعلوه من باب الأمر بالمعروف والمنكر المعروف تأخذ المتحجم همان بالمصالح والمفاسد وأما أهل السنة والجماعة فقالوا هذه النصوص نبوية فلم يبقى مع الحاكم الظالم مصلحة ومفسدة وإنما فيها نص صريح فخرجت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا ما قاله أهل السنة والجماعة في شرحهم وإن أخذ مالك وإن ضرب ظهر أدوا لهم حقهم وصل الله حقهم رؤيا مصلحة ومفسدة هي رؤية اعتزالية. أهل السنة والجماعة عندما تكلموا عن المفسدة والمصلحة تكلموا عنها في باب الحاكم الذي رأينا منه كفرا بواحا ثم قالوا ننظر إلى مصلحة والمفسدة وأما الحاكم الفاسق والحاكم الظالم فهم لم يلتفتوا إلى أمر بمعروف المنكر فيها لأن النص في ذلك صريح بعدم الخروج وإنما تكلم أهل السنة والجماعة في بيان واقع ولم يعللوا ببيان الواقع تبو جيد هذه الجزئية كلام شيخ سلام تيمية كلام لأهل العلم لابن حجر العسقلاني لغيره من الأئمة فاطمة حقا نتكلم نحن الخروج نقول ما فيه مفاز لكن لا يعني هذه المسألة يجب ضبطها وهنا وقع التلبيس شيخ أنا مذكر المفسدة بين الخروج وبين الله هم ها عندما تكلموا على وقائع أعيان حدثت كخروج عبد الله بن الزبير وابن مطيع في المدينة وابن الأشعث وواقعة الحرة التي ابن مطيع وغيرها قالوا ما علمنا خروج إلا وكانت مفسدته أعظم من ماذا من مصلحته قالوا ذلك لبيان واقع لا لتعليل وعندما تراجع أقوالهم أقوال شيخ سلام تيمية قالوا هذه العبارة ونكون قلتها من قبل ولأظن أنا كريم نزلها كذا نزلها. قلت له إذا عند ذكر ترجمة عبد الرحمن بن حي ولا يسموها ذاك يسموها أي لتهذيب التهذيب وقال واسمعوا معي اللي يقولوا بالخروج على الحكام هم الخوارج والمعتزلة والشيعة والزيدية هذا من الظالم هذا من الفرق وأما علماء السنة فلما ذكر الترجمة بعد ذلك قال لما خرج هذا ابن حي هذا ذكر في ترجمته وكان يرى الخروج على الحكام قال ولم يخرج قال هو مذهب لبعض السلفين في معنى كلامه لأن عبارته مش عندي عبارة الحجر العسقلاني قال وبعد وقعة الحارة وابن الأشعث كأنه غلب أهل الفساد على هذه من شار من دماء قال أهل السنة بعدم الخروج ومعنى كلامه ما ذكر بعض المواضيع قالوا بعدما رأوا المفاسد المترتبة عليه لا ذكر شوف ابن حي ترجمة ابن حي ما أدري لأن بعدين أنا بعد ما سمعت يعني شريط متاع أبو الحسن المأذي بالأول يعني اللي قالوا كافيه الرب عليه سمعت الأقوال تاعه الأولى وتبين هذا الكلام تاعه مش سوا كلفت الأبي بالذات الأخير أطلب منك شيء تسمعي وتشوفي الدليل اللي ذكره راجعي المصدر وتنقلي الكلام المصدر وكان الأمر كذلك كل ما ذكر قول إلا وما جاء بعده لم يذكره. شفت عندك كلام وطبعا حي ولا ما زلت من حجر عسكر لأنه ينقل من حجر عندك نقل. قلت هذا إذا كان في عصر التابعين وهو العصر الذي قال فيه النبي خير الناس هم الذين هم يعني خير القرون والذين هم أهل العلم زمان العلم والتقوى والورع ووقع بالخروج ووقع من فساد. فهل يقال مصلحة ومفسدة في هذا الزمان لشافي الجهل البعد عن الشرع وغير ذلك وما عنكم سوريا ببعيد بمال يراه يتسيل اليوم والأرواح اللي تزهق اليوم أو الله يعلم بها. ففي النص النبوي لتقوا نفسه أعظم عند الله من مال تزول الدنيا تزول الدنيا يا سريعة ما أعظم عند الله من قتل نفسه دنيا كاملة. يعني الآن نقول أقل شيء واحد يفكر هذا العصر فيه ما فيه من الخير ووقع الفساد كيف راح يكون في هذا العصر؟ لا علم جهل طغيان مصالح ذاتية خاصة إلى غير ذلك. إذن هذا الذي يجب أن يتنبه إليه الطالب عندما يتكلم شخص التنمية وغير أهل العلم يقول مفسدة غلبت ما هو لا ألا له لأنهم عندهم أصل النصوص خلاص يجب أن أخذ بها لم يبقى وضع التعليل النص جاء لم يبقى من باب الأمر المعروف والنهي المنكر لأن النص جاء خلاص. فالخيرة كل الخيرة في ماذا؟ في اتباع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا وربك يعني حتى يحكموك فيما شاء الله ثم لا يجي في أنفسهم حرج مما قريته ويسجدون. يعني والله لو فيه مصلحة في ذاك الخروج لكان أولى الناس بيانها من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول سيكون أمراء تعرفون وتنكرون خير أمتكم وشر أمتكم من تلعنونهم ويلعنونكم وما قالش مع هذا ما يعني سلمت الله وين صار لا ومع ذلك لم قال ما قالوا اخرجوا عنهم أو افعلوا أو افعلوا أو افعلوا يبقى بعد هذا يعني يقول لا حتى شوف أبعاد هذا الأمر وبعد هذا الأمر هذا شيخ مسألة التعليل هذه خاصة لما طبقت التطبيق لها في فتنة هذه المرة احتاجت ضبط. شيخ مثال ذلك يأتي مثلا أحد يأتي شخص يذكر مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم خير صف النساء أولها أو لا يحل أو آخرها صف النساء آخرها أو النصوص الدالة على تحريم مثلا سفر المرأة غير محرم. طبعا أهل العلم لما يذكرون مثل النصوص يقولون حتى مثلا الصفوف حتى كل ما ابتعد النساء لكي يكون أفضل أو سفرها لوحدها لتحصينها يذكرون العلل لكن هذا لا يعني من هذا أن الحكم يدور مع هذه العلل. لا هو هم فعلوا هذا شيخ جاءوا الكلام أهل العلم الذين ذكروا فيه أن الخروج فيه مفاسد كذا وكذا وكذا ثم جعلوها قالوا انظروا أهل العلم ذكروا هذه العلل انظروا أهل العلم من قالوا بهذا كمن يقول الآن إذا صلى النساء في طابق أعلى فصفوه خير الصف النساء أولها أو كمن يقول إذا أمنت المرأة من السفر فيجوز مع أن العلة تبقى حتى لو أمنت وحتى لو صلى النساء يبقى الحكم هو هذا يقتصر في باب التعليل. وبينا أن قضية البحث عن العلة هذا ليس من خصوصياتنا نحن. لماذا؟ لأن العقل البشري قاصر نص معلم وتشبث من تشبث بعلة. مع ذلك بان أن في أمور أخرى خولت لك عدم اعتبار تلك العلة. قال مولى عز وجل قال ربك إذ الملائكة تجيني جاعل في الأرض الخليل قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إيش معناها؟ معناتها يا مولانا انت ذكرت ان هذا البشر سيفسد ويفعل ونحن نسبح ونقدس اذا نحن الذين نسبح ونقدس نحن اولى بماذا؟ بالاستقلال. ها فقال المولى عز وجل اني اعلم ما لا تعلمون نظرتم الى عله واحده لكن فيها شيء اخرى وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرض انبئوا باسماء قال سبحانك أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم بأسمائهم قد ملك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. ولهذا لما جاء أمر رشد قال علة يعني هذا حتى نبين مع ورود العلم منصوص عليها لا علم لنا إلا ما علمتنا يعني اللي اعترضنا به هذا الاعتراض الاستفسار هو مما علمتنا المعلم في أشياء أخرى خولت له معنى هذا ما بالك النصوص ليست فيها أدنى إشارة إلى ثاني ففي هذا ولهذا لم يناقشها أحد شيء ما ناقش حتى واحد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صغار الله أفضل أموت منها فلما كان منهجه من الأمر إما يبنى إنما يبنى على أمر شرعي قال فما تأمرنا الشكل أن المنهج النبوي في مسائل الحكم والتغيير وهذا أنه يرجع إلى أمر شرعي إيش قلت لك على أنا ذهبت معك إلى أبعد ما يكون إذا قال التعليل واضح المشكلة مع هذه الناس هذا لما نناقشهم بدون النصوص يتعبونها فأول شيء نأتيهم بالنصوص هذه فلما تفضلوا يعني راجعوا إلى شراحة النصوص كان إذا وجدتم عالم قال بالتأليل في هذه النصوص فقولوا هذا نذكر كلمة قالها لكريم فقلت لما جيت معها من الحوار ومن بعد تفكرت أنك بين يدي يقول لها ذا بالتبار معكم فأطالة قال فإذا أنا جلس فكأن بجيت أنت قلت لي وين رأى المنهج الذي تعلمت فعاد المسألة وضع النصوص النبوية وناقص بالنصوص النبوية توقف بعد ذلك ومستعيد واحد يقول قولة بعدها هذه المسألة فضل النصوص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة رواه البخاري وعن عوف بن مالك هذا بعد قوله صلى الله عليه وسلم الأمراء من قريش يقول الصحابة بعد قوله الأمراء من قريش يعني لا بد يكون الأمراء من قريش الناس تبعت قريش وما عليه يقول من جاءكم واحد حب شيء كان رجل بس سمع واحد وعبد أيضا إيه عرفت حب شيء قال هل من شرع قال هل يعني صيغة المبالغة يعني لو كان عبد وكان ليش يعني شرط المصدق والأمر يعني تبعد ما يكون تسمعه والغالب على العبد أنه لا يكون عنده علم واللي يمكن وصفه مستعمل عليه عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف يعني شوف الآن وصل الأمر إلى ماذا؟ إلى اللعن الشتم والبغض سمهم شرار أئمتهم أحمد رضي الله تعالى بعد هذه التسميات كلها ما لديهم من المعطيات البشرية هو عدم الرضا بهذا الإنسان بعد الصورة إذا بحثوا عن حكم شرعي ما قالوا نقاتلهم قالوا يا يوسف النبي أفلا نقاتلهم أفلا ننابذهم بالسيف فقال لا لا أقام فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة شيئا تكرهونه كلها بشري ولا كلها شرعي كلها شرعي طاعة اللعن في ابتداء يعني الآن الكرة هذا لازم يكون كرة شرعي مش بشري مع فك حباك مع طاعة لا مبني على أساس كرة شرعي الذي أوجبه الشارع علينا هذا البلد نعم. عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث نقيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم رواه مسلم لما كانت هذه القضايا كلها ومن هذه النصوص هذه واللي آتي من بعد ذلك يعني الفساد في المنابذة والفساد النبي قال اسمعوا وأطيعوا لم يقل إذا غلب أو غلب وكان كذا أو كان كذا قال في كل أمر يذكر اسمعوا عقلا بدون يعني لف نظر ولا إشارة لا ولا إشارة ما ولا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. العلماء لم يخرجوا من هذا إلا ما يعني إخبار المال. أي الوقت هذا قبل المال تعطيه، ويضرب الظهر تعطيه، العرض لا. يقول العرض لأنه لا يعتدي الجندي لبعض الحاكم إلا مسيح النفع، يقول له هو إذا تقاتل دون عرض. فأجمع أهل العلم أن قلب العرض لا يسمح فيها. أما المال والضرب الظهر، وإن ضرب الظهر أخذ المال. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. يعني شوف الآن النص كلها دائما في نية الصحابة يتسألوا عن إيش الموقف تجاه هؤلاء، إيش الموقف تجاه هؤلاء. يعني لو كانت القضية قضية تعليلية كان أولى الناس بالإرشاد إليها النبي بعد سؤال. يقول أهل العلم: الوصف الذي لم يعتبره الشارع مع قيام واجبه ملغى، وهو ما يسمى عند شيخ الدنيا قيام مقتضى. يعني في هذه الاجتهاد وهذه التساؤلات في هذه الحالة يرويكم فيها كلها فيه منابذة مقاتلة إلى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد ولم يلفت النظر إلى المصلحة والفساد. معنى هذا من قال بالمفسدة المسألة قال بأمر النبي لم يعتبره، كمن أراد أن يؤدي ماله في العيد أو يقول الصلاة جامعة في العيد، ولو أن قالها النبي في صلاة الكسوف وغيرها المواطن دعا الصحابة في الصلاة جامعة واضح العيد قضي والله العودة للنصوص فيها ماذا حسانة. لازم البداية أقول لكم قضية رأي الشرع، رأي شهادة لله، رأي حفاظ على دين الله، ليعلم هذا الناس هذه الحقيقة التي نعيش بها ونعيش من أجلها. قضي الدين ما هي محبات ولا هي ولا هي ولا هي ولا ولا عدو من أجل الهوى ولا أي شيء كان. الله كيف سبحان الله نوافقه لما وافق الحق ثم إذا خالف يجب أن نبقى على موافقته فيما خالف، هذا لا يرتضيه لا يقر به. نعم. وعن عبادة بن الصامت قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فقال: فيما أخذ علينا؟ فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. يقول بعد ذلك يقول لك من الكرام كان كلمة تعالى: وهل يطبق الحديث لا ما صلى؟ وهل يطبق الحديث إلا أن تروا كفرا بواحا؟ شيخ هو ذكر أوصاف للحاكم الذي يرى هو أنه هذا يخرج عليه، ثم قال: أيقال في هذا لا ما صلى؟ لا ما صلى؟ وكأن سبحان الله الرسول يقول لا ما صلى، يقول أيقال في هذا لا ما صلى؟ يعني كيف هذا؟ من القائل هو لا ما صلى؟ الرسول سبحان الله عجيب قلت له. أيقال في هذا لما صلى؟ لا فعلا هو الذي استحضر أو يراجع، وكأننا مثلا يقول لا ما صلى، هو يقول يا رسول الله انظر ما فيه ما فيه ما فيه، هذا يقال لا ما صلى. هو الإنسان يعتبر نفسه شيخ أمام النبي صلى الله عليه وسلم في مثل الحديث هذا الآن، ثم يستحضر مثل الأوصاف التي ذكرها، هل يمكن أن يقول هذا الكلام؟ يقولون يعني حقيقة هذا الجانب لما الإنسان يدخل الجانب السياسة يضيع الفتنة والكياسة. شيخ هذا الحاكم هذا موجود والله النصوص شراء أئمتكم تلعنونهم ويلعنونكم. هو أصلا شيخ قلت لك لما جاء يسمي يعني يصف هذا الحاكم وضعه على شفا، بل أحيانا كان يكفره لو يذكر الباقي كان يذكر أحيانا يقول هو هذا منافق في عهد النبي كانوا منافقين، يعني المنافق هو أصلا مسلم حاكم ظالم يعني يضع على شفا كفر ثم أحيانا يلقيه أصلا يرجع فقط حتى يصور صورة حاكم يعني يستعطف الناس وكأنه هذا نعم ويناقش طلبة علم. الإشكالية حطك الآن الإشكالية هي في غياب التأصيل السلفي، هي مشكلة والله. يعني حقيقة نقول الآن غياب التأصيل السلفي هو اللي خلى مثل هذا التلبيس يكون. وإلا لو كان التأصيل السلفي موجود بمجرد ما ينطق أي إنسان بكلمة فرفق إليه وأجره من البداية أبداً لا يمشي معه في البداية. كيف سلم الشيخ الأمور هذه؟ والله يقعد ولا يناقش في أمور يعني ويحتاج مسألة من ساعات ما يقف الإنسان على النصوص يحتاج الإطالة. الآن لما الإنسان يعمل هذا النصوص يقول بعد الخروج هل يستطيع أن ينازعه أحد بعد ذلك؟ لا ينازعه إلا كما قال الإمام الشافعي ذاك الرجل استفتاه في مسألة أجابه بحديث بعدما أجاب بالحديث الرجل لم يقتنع معه. قال لم يقتنع بلا ما صلوا، لم يقتنع برأي مال ما أقاموا فيكم الصلاة برأي إلا أن تروا كفرا بالراحة لم يقتنع. فقال له ما رأيك يا شافعي ليش هاي؟ وجاوبه ورأيه هو النص، هو عارف يقول له كاش ما عندك شيء تخرج به على النص يا إمام الشافعي، مش خلي المشافعي يجاوب. تراني خارج من كنيسة، تراني خارج من كنيسة، أترى في نصف الزنافة، كيفاش نقول لها ما أقاموا الصلاة ما صلوا؟ ونقول هل جاء إجماع لإقامة الدين أو نفس الدين؟ جي ثم نص يا عباد الله هذا النبي المتكلم. أي المصلحة؟ المصلحة في قيام الناس على الشرع، المصلحة في إعمال نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أننا لا نرى المصلحة فالمصلحة ثمة. فألقيه في اليم فإن خفت عليها، قال فإن خفت عليه فألقيه في اليم. هي خايفة يطلمي في الوقت العقل البشري يقول المصلحة تزورهم، ما كان منها إلا أن تلقيه في اليم التمسيح. يعني كان في العون وعبده قل في ماذا تمسيح وحيتان يتقلب يموت ويغرق كل هذه الأشياء كان في العون وعبده ممكن يسلي فولت هذه المعطيات كلها موجودة وألقته في اليم. محمد ضرر هذا قلتك هاش قلت أنا بعد ما نظل أقول هو قل لما جاء إجماع النصف الديني فأنا أقول هذه الأقوال لا يراها النص لإجماع ونص لماذا؟ لنص يعني هذا النص موجود والناس أجمعوا عليه، فبمجرد تعليل ما عنده حتى دليل نصبح نرد النصوص هذا لا يعقل. لا يعقل قبل الشيخ الألباني كلامي نقلته لك أنا أصلا دعني من إجماع النصوص بين أيدينا قال دعني من إجماع هو هذا لا تحسني في إجماع لا احنا عندما يجيب النص ويجمع عليه أهل العلم خلاص مخاش كلام بعدها لم يقولنا كلام. نعم شيخ يعني ثبوت النص لوحده كافٍ دون النظر إلى من قال به هذا هو هذا. ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى أصل أصول ومرينا بها نحن ولا لا مرينا بها الأصول ولا في ثمرات الحديث الصحيح أنت قاسم قال إذا صح الحديث يجب العودة إليه ولو لم يعد به أحد ولو كان العمل بخلافه ما لك ولو كان العمل بخلافه. وذكر قصة الأرش انتهى دية الأصاب وعمر جعل دية 15 وهذا 10 والنبي جعل في كل 10 وقال هذا فيه دلالة وفيه دليل وفيه هذه قضايا مسلمات السلفية. نعم هذه مشكلة. عن أبي سلام قال كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال نعم. قلت هل وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم. قلت فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستمنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. أنا ناجم أخي يعني كيف يعني يوصل لهذه الدرجة يعني من التطوع على رسول الله إلى أبعد ما يكون. هذه كلمة اعتراف نأخذها عن المقابل. أما سبحان الله ما فيش شيء يسمى احترام استلم هذا التبويب أولا التبويب غاز الأصل فيه أن يكون ما زلنا مصابين الناس معي صبر وأنا كنت في هذه الكلمة تبقى لي وذكرتها أنت لنا فإذا بي مرض هذا الكلام لا أشهر لنا في مثل هنا ولا نعمل الأسبوع هذا في الدرس تعيب على الثلاثة قلت أتكلم هذا سبحان الله فقلت نحوش على الباب تعظيم يعني فوجدت هذا الكلام ذكره سجلته فيه حتى في كتاب التوحيد في مثل التوحيد هذا في ذكر علامات تعظيم الأمر والنهي وهي أن لا يعارض الترخيص الشاف ولا يعرض ولا يعرض لتشديد غال ولا يحمل على ولا يحمل على علة توهن الانقياد يعني ما لازمش تجيب له علة يتخلي يضعف الانقياد في حد ذاته فقلت سبحان الله ونتكلم في هذا باب التعظيم هذا هو قال ثم تغيير الاسم وهذا كذلك لا بد ان يقيد هذا باب احترام او تعظيم اسماء الله وصفاته و إذا كان خاص بالأسماء بالله هنا يغير الاسم إذا خاص بأسماء الله لوحدها يغير الاسم وما إذا كان فيه الحكم فكاين من الصحابة من اسمه الحكم وإذا حكيم كاين من اسمه حكيم ولم يغير الله الرسول واحد من الأسماء حكيم من حزام حكم من غيره ولم يغير واحد من الأسماء معناتها الذي يغير هو إذا كان من الأسماء الخاصة بالله عز وجل يقول سبحان الله قريت شكال في كتاب التوحيد في أشياء حقيقة تجعل إنسان عادل فقلت لكم مريض بذلك كلمة فعلك في هذا الباب هذا نفسه أن هؤلاء المصريين متى قالوا بالخروج قبل وقوعه أو بعد وقوعه إذن يعني ما وقع ليس قائم على الدين الشرعي هاي تشكالية هاي تشكالية اللي هم خرجوا وفعلوا وش فعلوا بس من بعد هم جوا لي وبيغفوا هاي الإشكالية هو كما قال الله عنه مش عارف كنت خبرني المرة الأولى كان منهجه شو أراد نجد مبرر لهم فإذا به تورط وأصبح ذلك المبرر أصبح هو يعتقد كماذا هو الحق كهو الحق وغير هذا مع أنه من قبل كان قد خال بخلافه كلية بل موقفه أنت الآن رد عليه بنفسه كما سمعني كلام ليه الكريم في هذه فتنة الترجيرات كلام هو يرد على نفسه الآن يعني قبل أن يأخذ هذا الرأي هذا كان عنده كلام يرد على موقفه هذا في حد ذاته من يقول هذا أيعقد أكذا أيقول الشيخ يذكر في كتابه فتنة التفجيرة كلام من الوزير يذكر كلام من الوزير كلام الوزير من كان يرى ممن كان يرى السيف شوف أنت يا شيخ أنا تبعت في هذه كل الحلقة يقول هذا الكلام من الكتاب نتاعه وكانت عنده نفس طبعة هذه بعد وكان يذكر انه عني وش قلت مثلا في الخروج قال العواقب الغالب والاشهر شوف شوف هذا كلام ما كان قيد بعض المواضع سبحان الله دنيا ودنيا حاولوا اعرف في أخواننا اليوم اللي خرجوا على الجادة التي نحن عليها الحمد لله والمنهج الذي تربينا عليه وسنظل نعيش به أنا لما وقعت في تنتبه حسين البحث مش هذه الأولى أو الأولى قلنا لأهل أولينا جيدة قدرهم قبل الحكم لا تخطبكم العاصفة أن الشيخ ربيع هو المتكلم فيجب أن تسمعوا لهذا وتسمعوا ما لهذا وهذا هو الواجب الشرعي الشيخ لما علق على كلام ابن الوزير قال كما نقل ابن الوزير رحمه الله في ابن الوزير والصنعاني وجماعة أعرف أن أساسا هم كانوا هو قصيدي لأنه في معرض أبو الحسن المأربي ذكرت لا تطلب ثمانية أبو الحسن المأربي يقول هو ذكر كلام ذكرت لك أنه استدل بنفس الأقوال التي استدل بها ابن الوزير وفي كتابه هذا رد عليه ابن الوزير وتلك الأقوال. ثم لما جاء الآن يحتج ذكر الأقوال التي قالها ابن الوزير هو كان قبل يرد عليها. ثم ماذا قال؟ قال وأعلموا أن ابن الوزير ممن يرى السيف. قال لكن انظر شاه قال لكن لما نرى هذا الكلام نقول إذا ابن الوزير كان يرى السيف إذا كانت مفسدة أقل من عندي. نعم يعني جعل ضموا إلى أهل السنة لأنه هو يقول أبو الحسن أنه هذا هو قول أهل السنة إذا كانت مفسدة أقل فيجوز. قال إذا يفهم أن ابن الوزير ليس ممن كان يرى السيف بل ممن كان يرى السيف إذا كانت مفسدة أقل حتى يستقيم له بعدها لأن يحتج بأقواله. هو قال في كتاب فتنة الترجمة يقول كما نقل ابن الوزير رحمه الله فيما نقل كلاما محتملا وليس نصا في موضع النزاع ويمكن حمله على أن من جوز الخروج يقيده بما إذا لم يكن في الخروج مفسدة كاضطراب الأحوال وإراقة الدماء ولا شك أن هذا لا يعارض الإجماع السابق. الآن أن هذا التعليل لا يعارض الإجماع السابق لا يعارض الإجماع السابق لهو بعد الخروج. ثم الشيخ يبدأ الآن يقول كلام عن قال ومع ذلك فهو كلام نظري يعني ما هو تطبيق تطبيقي لا يمكن. قال هو خارج وزن النزاع والآن جعله في النزاع السابق قال وليس نصا في موضع النزاع. ثم قال وإلا فالغالب الأشهر أن الخروج لا يأتي إلا بشر أعظم. هنا الشيخ أنا سمعت عندي مسجل قال الذين اعترضوا علي لم يقرأوا كلامي وإلا فأنا الكلام الذي أقوله الآن هو نفسه الذي ذكرته وليس شرط. قال لاحظوا كأنه كان الشيخ أبو الحسن كان يعني جعل علامات صفراء هكذا على الكلام. قال لاحظوا لهذه الكلمة وإلا فالغالب الأشهر قال والحمد لله يعني أثنى على الله عز وجل أنه يعني يقول نفس المقول أنه قال بهذه الكلمة ولم أقول أن كل الخروج يعني قال أن وإلا فالغالب الأشهر أن الخروج لا يأتي إلا بشر أعظم. والإشكالية الشيخ الآن هو الشيخ يقول هكذا يقول انظروا أنا كنت نفتح ونقرأ في الكلام اللي قاله لكن الآن الشيخ هو نفس بعد هذا الكلام نفس الصفعة نفس الطبعة يعني أن أي خروج مش مكتوب هو قال لاحظوا أني كتبت فالغالب الأشهر مكتوب فالغالب الأشهر وكانهم الشيخ حاجوه قالوا لو أنت قلت في فتنة التفجيرات أن الخروج يعني لا يأتي إلا بشر أعود كلام ابن الوزير من قبل الشيخ هو الآن فرد عليها كما نقل ابن الوزير رحمه الله فيما نقل كلاما محتملا وليس نصا في موضع النزاع ويمكن حمله على أن من جوز الخروج يعني حمل كلام الوزير على أن من جوز الخروج يقيده بما إذا لم يكن في الخروج مفسد. شيخ الآن هذا الحمل هذا ما عنده حقه أصلا لأن الآخرين يروا جواز الخروج لأنه ربطه بالإمكانية أصلا يعني لا يمكن تقييدها منهم. شيخ نقطة أيضا مهمة هو الآن بعدها قال وإن كان هذا كلام نظري يعني في الواقع غير موجود لأنه مفسدة كان الآن لما يحتج بمصر أين الواقع نظري علاقة ثم مصر. التجربة الشيخ الآن يعني هل لا بد أن نجرب لأنه تقدير المفسدة والمصلحة يكون بعد الوقوع غالبا في الخروج. هذه الحالة يعني تذكرني بواقع وقعت في بداية الفتنة في الزايد أما علي بن الحاج مع جماعته يخرجوا دار المسيرة والشرطة تلت عليهم يعني الشرطة يعني أطلقت عليهم المسار حصل ما حصل من المسار ذاك الوقت كان لي لقاء معاه بعد الواقعة هذه فقلت له يا أخي أما تدري أرق المفاسد مقدم على جلب المصالح. قال لي جلبته المفسدة لم تقع بعد. المفسدة لم تقع بعد. العلماء قالوا ضربها. يعني قلت مثلا رايح نعرف مفسدة مصلحة، حتى أنت قامت نعرف مفسدة مصلحة. فقلت العلماء قالوا هذا قال ذرقها أي دفعها قبل وقوعها، وأما إذا وقعت فذاك حكم آخر أصبحت ضرورة بيعت محظور والضرورة قدر قدرها. فإذا كان الأمر كان تصفر هذا يعجي جدا. أو تمين لي قال لا نشوف إلى أخطى بحقه حتى بعد هذا الكلام، يعني كانوا يرد على الكلام السابق هذا. هذا لا يرد على الغالب، يرد من أوجه أيضا. عن عليش حط لي عن كثرة الغالب هذا. قال ولا شك ويمكن حمله على أن من جوز الخروج يقيده بما إذا لم يكن في الخروج مفسدة كاضطراب الأحوال وإراقة الدماء، ولا شك أن هذا لا يعارض الإجماع السابق. ما يبقى الآن يحب الإجماع ويرد التعليل، والآن يصبح يعني يرد الإجماع بالتعليل صورة عكسية. كلاما كذلك بيلي صورة عكسية، يرد الإجماع بالتعليل وهنا يرد التعليل بالإجماع. كمل. ومع ذلك فهو كلام نظري، وإلا فالغالب الأشهر أن الخروج لا يأتي إلا بشر أعظم. شيخ هذه العبارة قال أنا ما قلت أن كل خروج يعني فالغالب. قل له كمل أخرى الأمام سترى تقريرك. هو قال هو الآن اسمع مني الآن هنا على القرية لك الغالب. وين قال الغالب؟ وإلا فالغالب أو قبلها عنده هو قرر في النظر. وإلا ومع ذلك فهو كلام نظري، وإلا فالغالب الأشهر أن الخروج لا يأتي إلا بشر أعظم. هذا يتكلم عن واقع والآن سيأتي تقريره. أمشي. وقد سبق أن التجربة تبين ذلك، وأنه سبب الفتن الكبار والصغار على الإسلام عبر التاريخ، على أننا نقول لو سلمنا بصحة ما قاله ابن الوزير عمن نقل عنهم فهم محجوجون بالإجماع المتقدم. الله أكبر. هنا الشيخ ومن بعد يقول لك الإجماع معلل بما إذا ما عنده هنا الكلام سليم، هو يرد خلاص كلام الوزير أصلا محجوج بالإجماع. أنا. ثم يحتج الآن بكلام الوزير هذه الإشكالية الآن. هنا يرد التعليل بالإجماع وثمة يرد الإجماع بالتعليل. عكس عجيب والله الذي لا حتى الشيخ عنده كين كتواصل الردود على ابن الوزير، يعني كيف من بعد الآن أرجع عنه الإجماع هذا بالصفة اللي تحدث عنها الآن. واصل الشيخ قال فهم محجوجون بالإجماع، أو على أننا نقول لو سلمنا بصحة ما قاله ابن الوزير عمن نقل عنهم فهم محجوجون بالإجماع المتقدم. هذا الشيخ يدل على أنهم ليس بصحة. نعم طبعا واضح جدا محجوجون بالإجماع، هذا يدل على أنهم ليس بصحة كلام ابن الوزير. يقول راهم محجوجون يحاججهم بالإجماع ولا بمن نقل عنهم. قال ابن الوزير عمن نقل عنهم. قال وقد سبق أنه عن طبقة بعد طبقة من المتقدمين، فلا عبرة بخلاف من خالف من المتأخرين. لا إله إلا الله. هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو دخل الحوش الذي يعني أعجب من هذا كله، ليه هذا الدفاع المستميت والرجل هذه عنده هذه التناقضات؟ هل وجه الله حفاظا عن الدين أم نصرة لله ولرسوله أم نصرة للشيطان؟ واجب على الإنسان يقرأ هذا الكلام ويسمع الشيطان كل هذا لا أدري. شيخ انظر ماذا يقول بعد ردود على بعد يعني ردوا على كلام ابن الوزير. قال ولقد عاش ابن الوزير رحمه الله بين معتزلة وزيلية وغيرهم، هذا في كتابه، وغيرهم ممن يرى الخروج على الإمام الجائر، وقد وفقه الله عز وجل وعافاه بالسنة من مصائب عظيمة ومزمنات أليمة، ولا يمنع ذلك وجود بقايا أو رواسب أو مجرد التأثر إلى حد ما سما حوله، يعني بما حوله، يعني يذكر كلام الوزير أنه الآن متأثر بما تجد من يرى الخروج. شيخ بعد أن ذكر يستدل بأقوال من استدل به من الوزير واحد تلو الآخر يحتج بهم الآن، يقول شيخ لما ذكر كلام البطال فيه تقرير الخروج صراحة، لما قرأ الكلام على المذيع ثم ماذا قال شيخ؟ قال أو يقرأ بعد بدأ يتردد، بعد قال هذا الكلام نتركه الآن، قال لأنه يقرر أصل الخروج والآن يحتج به، ثم جاء هو ذكر كلام القرطبي وكلام كلام القرطبي كلام من أيضا ذكر مهم أقوال من احتج بهم من الوزير في آخر كلام، احتج كلام البطال لكن كلامه كان صريح في الدعوة الخروج ليس فيه التفصيل ولا شيء، قال هذا الكلام نتركه الآن لأنه يقرر ما يقرر أصل الخروج، من هو يحتج به نفسه؟ شيخ بعد ما قال لا فقط هذه، قال شيخ بعد ما ذكر كلام الوزير قال بعد أن يعني قرأ كلام الوزير قال إذا نقول الآن أن ابن الوزير كان يرى الخروج فيما إذا كانت مصلحة أكبر. وزير يرى كل تلك الردود وكل كان متأثر بالمعتزلة وكان كذا، لما الآن احتاج إلى أن يحتج بأقواله قال إذا بعد أن نرى هذا الكلام نقول إن ابن الوزير كان يرى الخروج فيما إذا كانت مصلحة أكبر. أقول أنا هذا الذي فعل، أخذت هذا الكلام وضعته ورده. الشيخ قال فإن قيل إذا كان مذهب أهل السنة لا يرى الخروج على الظلمة فيلزم من ذلك أن أهل السنة راضون بما عليه الحكام الظلمة من ظلم وشر، فالجواب يعني يقدم جوابه ليس هذا بلازم، ولقد سبق إلى هذا الافتراء ذاك الشيعي الذي يرد عليه ابن الوزير واتهم أهل السنة بأنهم شيعة الحجاج ويزيد والمنصور والرشيد وشيعة كل من يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فعظم ذلك على ابن الوزير حتى سلم له ببعض ما يقول كما سبق، ولكن أهل السنة أعلم من بقية الفرق بالنصوص الشرعية وهم أهل العدل والإنصاف وأهل السنة والاتباع وأهل النكاية بأعداء الإسلام عبر التاريخ، وهم الذين يحسنون تقدير المصالح والمفاسد ويرون أن الصبر على هذه المظالم لا أرضى بها مع النصح ما أمكن أهون من الفتن التي تترتب على الخروج، والتجربة تبين ذلك، فماذا جنت الأمة من فتن الخروج على الأئمة، وما هي آثار الروافض على المسلمين وديارهم، وما هي نكايتهم أو مواطأتهم قديما وحديثا بالكافرين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. شيخ الآن يدافع على محمد حسان، هو محمد حسان، نعم شيخ محمد حسان الآن صار يقول بالديمقراطية صراحة، يقول هؤلاء الناس الآن خرجوا من أجل الديمقراطية، فيحق لكل مصري، لأنه سئل هل يحق مثلا النصارى كلهم حزب وكان أنتم حزب، قال نعم، قال هذا حق يكفله القانون مثلا شيء مثل هذا، قال أليس يعني لأجل هذا خرج الناس لأجل الديمقراطية، قال فيحق لكل إنسان، صار كلام يعني يسمع آخر ترك التسلطور. يقول نقول لكم أمران العلمانيين والليبراليين عنده كلام عند الحزب، يقول عندنا لكم أمران، الأمر الأول قال دين الله عز وجل الذي نزل من السماء أو الديمقراطية التي تنادون بها، قال والآن قد أبيتم إلى الديمقراطية، فلما جئنا بالديمقراطية قلتم لا مركزية وغير هذا، بعد شوف قلتم الآن، قال قلتم الشعب هذا ليس عنده وعي سياسي، نقول نحن هذا شعب صالح وهذا شعب تقي وهذا شعب فيه خير. شيخ سأله هذا الصحابي قالوا يعني بعد ما تختلف يعني يختلف الأعضاء البرلمان إلى من ترجع الكلمة؟ قال إلى الأغلبية، هذا شيء مقرر ما يحتاج نقاش. قال له أحد الدعاة، قال له في قوم لوط كانوا الأغلبية يعني قوم نعم، قال له حكمنا بما تقول، كان الأغلبية يعني الرجال بالرجال هذا.